حرب طروادة. حرب طروادة هي واحدة من أكثر المعارك خداعا في العالم القديم، وقد نتجت عن الغيرة غير المسؤولة لربات الأولمب: أفروديت ربة الجمال، أثينا ربة الحكمة والحرب، هيرا ربة المرأة والسلطة. كانت أفروديت فخورة جدا بجمالها بين آلهة الأولمب، وبسبب جمالها المدهش خاف زيوس كبير الآلهة من فتنة الآلهة بها، وأنها ستسبب حربا بين الآلهة ليفوزوا بها، فقام بتزويجها لهيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين. هيفاستوس كان قبيحا جدا ووديعا لدرجة أنه لن يسبب أي حرب بين الآلهة، ومع ذلك كان الجميع يحسد أفروديت التي كانت سعيدة بكونها الأجمل. ثيتس أم إخيل كانت حورية جميلة من حوريات البحر، انبهر بجمالها كل من زيوس كبير الآلهة وبوسيدون رب البحار، وأراد كل منهما الزواج بها. لكن بعد استشارة ثيميس ربة العدالة كشفت أن ثيتس مقدرا لها أن تلد صبيا سيكون أقوى من والده، لذا تراجع كل من زيوس وبوسيدون وزوجها لبيليوس كبير المراميدا. تم الزواج في حفل زفاف إسطوري، حيث تمت دعوة جميع الآلهة لحضور الحفل ما عدا إيريس ربة الفتنة التي غضبت جدا من عدم دعوتها للزفاف، لدرجة أنها قررت أن تحدث نوعا من الفوضى بين الآلهة. وتم ذلك من خلال رمي تفاحة ذهبية في القاعة نقش عليها عبارة للأجمل، وبمجرد رؤيتهم للتفاحة أراد جميع الربات أن يعرفن من المقصود بالأجمل، وتنازع كل من أفروديت هيرا وأثينا فيما بينهم. وهنا قررت الآلهة أنه من الأفضل عدم التدخل، وبدلا من التنازع قررنا أن يرشحن حكما بشريا ليفصل من هو الأجمل. وقع الاختيار على باريس أمير طروادة الوسيم، وحاولت الربات الغش ليقنعن الأمير الوسيم وأغروه بالهدايا. قدمت أثينا لباريس المعرفة المطلقة بفنون الحرب والمهارة في المعارك علاوة على الحكمة، وقدمت هيرا السلطة السياسية المطلقة وسيطرة على آسيا. أما أفروديت فقدمت قلب أجمل امرأة بشرية وهي هيلين. اختار الأمير الشاب أفروديت كأجمل الربات والمستحقة الحقيقية للتفاحة، لأنه في المقابل يمكنه أن يحب وتقع في حبه أجمل امرأة بشرية. هيلين كانت متزوجة بالفعل من مينيلاوس، ومع ذلك هربت هيلين مع باريس. عندها استشاط مينيلاوس غضبا واستشار أخيه أجاممنون الذي جمع الجيوش وأعلن الحرب على طروادة. استمر حصار طروادة قرابة العشر سنين، لم يستطع خلالها اليونانيون اختراق أسوار طروادة الشاهقة. وبعد وفاة العديد من المقاتلين قررت أثينا التدخل وتضع نهاية للحرب، حيث أعطت اليونانيين الخطة التي سيتمكنون بها من دخول طروادة، وهي حصان طروادة. صنع اليونانيون حصانا خشبيا احتوى على أكثر المقاتلين قوة وشجاعة، واختفى باقي الجيش ليظن الطرواديون أنهم أبحروا لليونان. وعندما رأى الطرواديون الحصان ظنوا أنه هبة لإله البحر بوسيدون ليبارك رحلتهم لليونان، وقرروا أن يأخذوا الحصان لمعبد بوسيدون داخل أسوار المدينة. وفي الليل تسلل الجنود اليونانيون من الحصان وأشعلوا النيران في طروادة وانتصروا، وأصبحت جملة حصان طروادة تطلق على الأشياء التي تخفي في داخلها غير الظاهر تماما. من الجدير بالذكر أن إخيل مات بطلا في المعركة تماما كما تنبأ الرائي عندما كان ابن 9 سنين.